يقول السائل: هل من دليل على جواز الصلاة خلف المأموم؟ ظاهر كلام السائل: ما الدليل على جواز اتخاذ المأموم إماما؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي: هل يصح أن يتحول المأموم إلى إمام؟ هكذا تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة: هل يجوز أن يتحول المأموم إلى إمام؟ والجواب: نعم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس إماما، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني صار مأموما والإمام أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بإتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم به التفت، وكان لا يلتفت في صلاته، ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لأبي بكر لما فرغ من الصلاة: لماذا تأخرت وقد أمرتك أن تثبت؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من مأموم إلى إمام، وصار في هذه الصلاة لعموم الناس إمامان: أبو بكر أولا، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا. لكن محل الشاهد من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما بعد أن كان مأموما. كذلك أيضا لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أو هو أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأقامه مقامه، فتحول عبد الرحمن من مأموم إلى إمام. فهذا هو الأصل في جواز الائتمام بالمأموم، سواء حدث ذلك لعارض أصاب الإمام فأقام غيره مقامه، أو حتى لو فرغ الناس من الصلاة وقام المأموم ليتم صلاته فأتم به أحد الناس، فلا بأس بذلك، ولا أعلم فيه خلافا بين الفقهاء، والله تعالى أعلم.